وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العظيم.